الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه صلى الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ذرة، ذرة يعني هم يقولون أصغر وحدة في الكون لا ترى بالعين المجردة. البعض يقول يعني يشبهها بحبة الخردل. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. يعني كأنه يقول: فهل ذلك من الكبر؟ الرجل يحب أن يظهر بمظهر طيب، يحب أن يكون ثوبه نظيف، لا بأس أن يكون يعني كما يقولون مكويا، ويحب أن يكون نعله حسنا، لونه كده يدل على نعله حسنة، يعني تكون برضه يعني تدل على أن صاحبها يعني يحب الأناقة في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني كأنه قال له: ليس هذا من الكبر، بل هذا من التجمل الذي يحبه الله، فإن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغلط الناس، يعني الكبر رد الحق واحتقار الناس، هو ده الكبر. يقول لك: أنا أقعد أسمع لفلان، أنا فلان ينصحني، أو يحتقر بقى فلان، أصل فلان ما هوش كده، فلان مش مستوي، فلان لا أماشيه، فلان لا أصاحبه، وهكذا. المهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الجمال. لكن حتى العلماء يقولوا أسماء الله عز وجل أسماء، منها ما هي أسماء جلال، ومنها أسماء توصف بأنها أسماء جمال، ومنها أسماء توصف بأنها أسماء كمال. طيب، إن الله جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هنا عن جمال المنظر، وجمال المنظر مطلوب، وقد أمر الله عز وجل بذلك. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالاغتسال لاجتماع الناس كيوم الجمعة وغسل العيدين ولدخول مكة إلى غير ذلك. وهذا أيضا مما يدل على أن الجمال معتبر، جمال المنظر معتبر. بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل عليه الصلاة والسلام، والاكتحال منه ما هو تداول ومنه ما هو تجمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره ويمشط لحيته عليه الصلاة والسلام، كل هذا، وكان ينظر في المرآة صلى الله عليه وسلم، كل هذا ليؤكد هذا المعنى، جمال الصورة. وجمال الصورة يمكن لكل إنسان أن يحصل عليه، الجمال نسبي، ولكن الجمال الذي يمكن للإنسان أن يحصل على أكبر نسبة منه، وهو أولى الجمال بالذكر، جمال الأخلاق، ده مطلوب، وده أشد من جمال الإيه؟ الخلقة، جمال الخلق. وجمال الخلق منصوص عليه فيما سمعنا من آيات كتاب الله عز وجل في صلاة العشاء هذا، في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصفح الصفح الجميل. يبقى حتى وأنت تعفو اعفو، وليكن الجمال شعارك حين العفو أو حين الإعراض، يعني إما أن تعفو وتصاحب، وإما أن تصفح أو تصفح وتعرض، وليكن الجمال شعارك في الأمرين، في من تصاحبه وفي من تعرض عنه، حتى في حال الإعراض عن الإنسان والصفح عنه، لأن الصفح يعني العفو والصفح يعني الإعراض كذلك، فاصفح عنهم يعني فأعرض عنهم. وسمي صفحا لأن الإنسان يعطيه صفحة عنقه، يعني يلتفت عنه بوجهه، يوليه صفحة عنقه. يبقى إذن الإنسان مأمور بالتجمل مع الناس في الأخلاق حال مودتهم وحال معاداتهم. ولذلك كما ورد الصفح هنا موصوفا بالجمال، فقد ورد الجمال صفة لأفعال أخرى كالصبر. قال الله عز وجل على لسان يعقوب عليه السلام مرتين في أمر يوسف وأخيه: فصبر جميل. يوصف الصبر كذلك بأنه جميل. والصبر الجميل معناه الصبر الذي لا يعني أن الإنسان تحمل ذلك وهو متأذن منه. ليه بعض الناس سبحان الله إيه دخان ده وكأن الشارب معه نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اتوب علينا وعلى وصحبه. اللهم أمين يا رب. اللهم سبحان الله. يبقى الصبر الجميل معناه الصبر الذي لا شكاية معه. في بعض الناس بعد ما يتكلم يقول لك ما اعمل ايه؟ ما قدمناش الا الصبر، بعد ايه؟ اي صبر هذا؟ ولذلك لما لما لما راى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي غلاما لها عند قبر وقال لها اتق الله واصبري، فقالت اليك عني، سيبني في حالي، انك لم تصب بمصيبتي، ما انت مش حاسس باللي فيا، ولم تعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم من احاديث انس رضي الله عنه. فعرفت انه النبي، ما ايه اللي انت عملتيه ده؟ كيف تكلمين رسول الله بهذه الطريقه؟ قالت والله ما علمت انه رسول الله. وخد بالك ممكن الانسان بسبب هول المصيبه يعلم انه رسول الله ولكن في ذهول، مش قادر مش عارف يقول ايه. فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين بتواضعه عليه الصلاه والسلام، فقالت يا رسول الله لم اكن اعرفك، معليش. فقال لها انما الصبر، ايوه نعم، عند الصدمه الاولى. هو ده الصبر الجميل، إن الإنسان يقدر يقول ولكنه يحبس نفسه، يقدر يشتكي ولكنه يمتنع من ذلك طلبا للأجر من الله عز وجل. فصبر جميل، إنما الصبر صبر العاجز لا يسمى صبرا جميلا. لكن أصلا هعمل إيه؟ ما أنا مش قادر أعمل حاجة، والله لو كنت بإيدي كنت عملت وديت الكلام. يبقى لا. كذلك ورد الجمال صفة للهجر في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن أعداء الله: واصبر على ما يقولون. ثم بيقولوا إيه؟ يقولون في شأن الله عز وجل ما يقولون، ويقولون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون، وفي شأن القرآن ما يقولون، ومع ذلك يقول له الله: واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الهجر الذي لا يضيع حق ذي الحق. بمعنى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل أخوه زيد بن الخطاب، وكان القاتل قد أسلم وجاء فعرفه عمر، فقال له عمر: أأنت قاتل زيد بن الخطاب؟ سيدنا عمر حزن على قتل أخيه حزنا شديدا. أأنت قاتل زيد بن الخطاب؟ قال نعم. قال فلا تريني وجهك، يعني يا ريت معلش ما اشوفكش تاني، فإني لا أحبك، أنا زعلان منك. قال يا أمير المؤمنين، شوف الهجر الجميل، وهل هذا يمنعني حقي؟ يعني أنا الوقت بقى مهدد إن أنا خلاص ما بقعدش أشوف بقى الدنيا والكلام ده، وأتحبس وأمنع حقي وأولادي يمنعون عطائهم من بيت المال والكلام ده، بقول له هل هذا يمنعني حقي؟ قال له لا، يعني شأنك شأن أي واحد من المسلمين، لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فقول له هل هذا يمنعني حقي؟ قال له لا. قال فلا جرم، مش مشكلة، لا بأس، فإنما يبكي على الحب النساء. تحبيني ما تحبنيش ما تفرقش عندي كتير، إنما أنا أهم حاجة إن أنا إيه أعيش مع الإيه مع الناس لي ما لهم وعلي ما إيه ما علي. ولذلك يبقى من الهجر الجميل أن تعطي ذوي الحقوق حقوقهم وإن لم تكن تحبهم. يقول لك أصل أنا قطع فلان، يعني إيه قطع فلان؟ يعني لن أمشي في جنازته. طب إن سلم عليك لن أرد عليه السلام. طيب والله مثلا هو جارك، حقوق الجوار لا ملوش عندي حق. طيب ما كان له عندك من الأموال لا خلاص كل ده انساه بقى. لا لا، الهجر الجميل أن تهجر من شئت، أولا أن يكون لله تبارك وتعالى، ثانيا إذا كانت له حقوق فعليك أداؤها. يبقى الجمال جمال شعار للمسلم في خلقه في منظره وفي أخلاقه كذلك. وعندنا أمثلة كما قلنا: الصبر الجميل الذي أمر الله به، والصبر الجميل، والهجر الجميل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمل بكتابه أخلاقنا، وأن يجمل لنا حياتنا، وأن يهدي لنا أولادنا وإخواننا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.